أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرك استاذ ممدوح وأعود إليك الآن. استاذ حبيب، الموضوع شائك جدا، موضوع كاميليا، ويعني هي مما قالته في قناة الحياة، وإحنا هنذيع جانب من هذا اللقاء يمكن غدا في جلسة تحليلية يعني. لكن هي مما قالته إن هي بتقول للمصريين خلوا بالكم من البلد، وانشغلوا بالانتخابات، وانشغلوا بانتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس الشعب، ولا تهتموا بشأني، وسيبوا الشعب في حاله، وسيبوا الكنيسة في حالها. طيب، احنا كان كل القصة في الأشهر السابقة كان مطلب واحد يراه كل الحقوقيين، أنه عادي، احنا عايزين كاميليا بشهادة شهود أبو يحيى ومن معه إن هي ذهبت الأزهر وأشهرت إسلامها ثم تم اعتقالها. عايزين بناء على ذلك ان هي تخرج فقط عند المجلس العسكري او عند النيابة العامة، ثم تترك، ثم تعلن قراراتها الى الجهة القضائية المنوط. ايه الاشكالية لدى الكنيسة بتقديرك انها تستجيب لهذا الطلب، ويفضل لف ودوران، ويطلع نجيب إبراهيم بصورة يقول انا كنت عندهم في البيت، ولما تقول له طب هي فين المذيعة يقول لا اصل هم اللي جولي المكتب، وكلام طبعا ايه التناقض في نفس الحلقة ما كانش مركز قوي. تقديرك ايه لكل هذه السيناريوهات؟ والله طبعا يعني انا اولا يعني الكلام اللي تفضل به الاستاذ ممدوح جزاه الله خيرا كلام عالي جدا، كلام يدل على فهم قوي للمسألة ودراسة متقنة لها. وبنفس الذي أجاب به الأستاذنا الكريم الآن أقول في هذا، هو الظاهر أن هنالك إشكالا، هذه وجهة نظر معتبرة ولها ما يدعمها وقد أكد عليها كثيرا، ويعني أرى أن هي قد تكون سببا مقنعا في مثل هذا الذي جرى. لكن هذا السؤال ينبغي في الواقع أن يطرح على الكنيسة، يعني الكنيسة من أول دخلنا نجيب إبراهيم عشان يعمل معنا مداخلة، كان نعمل معنا مداخلة وما يتكلمش. طبعا هذه عادتهم، هذا ليس جديدا يعني. لكن هي القضية إن الآن يعني كما أفاد أستاذنا الكريم إن ينبغي أن نفرق، وأن أبني على كلامه وأستفيد به في هذه النقطة خصوصا يعني لمساسه بها الشديد، ينبغي أن نفرق بين طائفتين من النصارى. طائفة العليا لما بعض البابوات أو بعض رؤوسهم يعني، والأعم الأكبر أو عوام من النصارى. خلط هذه الأوراق بعضها ببعض يؤدي إلى سوء فهم للواقع وسوء تقدير له كذلك. أنا أزعم أن عامة النصارى في مصر يحيون حياة لا يشعرون فيها بشيء من هذا الاحتقان الذي تريد الكنيسة أن تظهره للعالم بصورة أو بأخرى لغرض أو لآخر، كما أشار الأستاذ ممدوح جزاه الله تعالى خيرا. بدليل على ذلك أمور كثيرة جدا، هم يدركون جيدا أنهم لم يعيشوا قط في وقت ما عيشا كريما آمنا مطمئنا كعيشهم في ظل الإسلام هذه الفترة الطويلة. يعني في أحداث الزاوية التي كانت منذ أيام الطفلة سلمى، نعم، لما وقعت الإشكالية والإخوة الجماعة المسلمين هاجوا، ده حقهم، هذا استفزاز لا يليق أن يخرج من جيران، يعني النصارى نعتبرهم جيراننا ونحن نحفظ حقوقهم ونؤمنهم على أموالهم وعلى أولادهم، ولا يتعرض لهم أحد بسوء قط، اللهم إلا لو كانت بقى حالة شاذة أو حالة مدفوعة من هنا ومن هناك لتأجيج فتنة يأيدها المسلمون عقلاؤهم وعامتهم في الحال. الذين حموا هذا المجرم الذي فعل هذه الفعلة ودفع عنه ودفع عن النصارى ساعة إذن الإخوة المسلمون عموما، سلفيون وغير سلفيين، والسلفيون على وجه الخصوص يعني، خذ بالك، وهم يعرفون هذا لهم، واتفقوا اتفاقات كثيرة، وبالفعل الآن صدر الحكم العسكري والحمد لله، وهناك أيضا شروط أخرى اتفقوا معها عليها مع الكنيسة ولعلها تنفذ قريبا. كنت أمس في الغردقة والإخوة بيعملوا مؤتمر كل أسبوعين ثلاثة ولا حاجة، وبيعملوه في منطقة اسمها السوق، عامة من فيها نصارى، محلات للنصارى. الإخوة أمس كانوا يخبروني إن اللي كان بيفرش الكراسي للمشايخ النصارى، يقولون يعني أخوانا يعني الآن أنتوا إحنا متأسفين، يعني الإخوة بيقولوا لجيراننا النصارى هناك، يقولون إحنا متأسفين الآن، إحنا كل مرة بنعمل المكان هنا بس ده مكان واسع وكده واستحملونا، وإحنا هيبقى فيه قلة في رزقكم في هذا اليوم معلش وكده، يقولهم لا اعملوا كل يوم، خد بالك، لأنهم أدركوا، والمشايخ تكلموا كثيرا في هذه النقطة هنالك، أن الإسلام بالفعل ليس بعبع يخوف به النصارى كما كان يريد البعض أن يقول، ويستثمر هذا في سبيل تمرير ما حكى عنه الأستاذ ممدوح جزاه الله تعالى خيرا. فالواقع حتى لا يحتسب أحد أن كلامنا الكثير في هذه القضية هو حث على الفتنة الطائفية أو إلهاب لمشاعر المسلمين ضد النصارى، ده ليس حاصلا بالفعل إطلاقا، ولا يخطر ببال أحد ممن يقف هذه الوقفات ولم يتكلم في هذه القضية. فكلامنا عن كاميليا شحاتة أو عن وفاء قسطنطين أو عن القضية بكاملها لا علاقة له ولا يؤدي إلى أي مردود فيما يتعلق بالعلاقة بين المسلم والنصراني في الشارع، ده أمر منتهى منه. حديثنا كله يتبلور في نفس القضية، حديث مع قيادة الكنيسة، هذا الذي ينبغي أن يسألون عنه الآن. يعني هم يرون البلد محتقنة والوضع كما تراه في غاية الصعوبة الآن، وهذا المطلب يطلب منذ عام. الظهرية تتكلم تقول هي لو هي كانت على دينها كما يزعمون الآن ولم تتعرض لإكراه أو لجبر على هذا الكلام أو كذا أو كذا، والله أعلم ماذا يجري في الكواليس. لو كانت بهذه الصورة وأثير أن هي أسلمت وأن هي رجعت تاني وقامت الدنيا ولم تقعد طيلة عام كامل، ما المانع أن تبادر الكنيسة في خطوة تريد بها رأب الصدع ولم الشامل وعدم وجود فتنة بين الناس، خاصة هناك من هنا متحمسون وهنا متحمسون، وتخرجها ولو بصحبة البابا شنودة أو غيره وتقول يا جماعة أنا لم أسلم وأنا لازلت على ديني، وساعات إذن ينتهي الموضوع في أقل من دقيقة. بس في ملفنا هنا حتى الحقوقيين الذين لا ينظرون إلى الموضوع من منظور ديني اعترضوا على تسليمها ابتداء. نعم. أنا جاي لهم للتسليمها دي. دي هنعيش معنا حضرتك يعني رجل يوسف النهاردة أتحفتنا بحوار لأحمد الباشا. أو مش بحوار يعني بمقال عن موضوع قضية كاميليا شحاتة مذهل. هاجي لك أنا في النقطة دي دلوقتي حالا. هو هذا السؤال كان ينبغي أن يسأل لهم، لماذا هذا التأخير؟ ماذا تريدون؟ يعني ما المقصود وراء هذا؟ وطبعا متأثر جدا مع هذا التفسير الذي يعني أطرحه إليه من كلام الأستاذ ممدوح. هذه الفلتات اللسانية التي كان لها أثر سيء على المسلمين، كلام الأنبا بشو الذي وردنا عليه في هذه القناة المباركة في قبل أن تغلق، هذا الكلام ماذا يراد به؟ وتم يعني عتابنا على هذا بالضبط، وغلقت القناة بسبب ذلك. فلماذا لماذا, لماذا, لماذا يسكت إلى الآن عن هذه الفتنة التي يريد أن يدشن لها بعض رؤساء الكنيسة وكبراؤهم؟ لماذا لا يأخذ على أيديهم بيد من حديد حفظا لهذه البلاد؟ لا سيما كما قلت أن عوام النصارى لا يشعرون بشيء من هذا الذي يخطط له وينفذه بشيء من خط شنودة، مش كده؟ نعم، هو في خطه يعني بالك. طب هو برضو شنودة لما سئل زكريا بطرس يقول عن الإسلام وعن رسول الإسلام 1-2-3 قال لهم والله هو بيطرح أسئلة علمية ردوا عليه. طيب ماشي، يعني خذ بالك هذا يدل على ما هذا أيضا يصب في نفس الطريق، طريق الفتنة. ولهذا كان السادات مصيبا جدا فيما اتخذه من إجراء ضد هذا الرجل في السبعينات، ولو كان هناك من يعقل لكان عليه أن ينفذ الحكم الذي صدر وأن يأتي برجل يعني يسعى لرأب الصدع ولنشر المحبة والمودة كما تأمرهم بهذا تعاليمهم. لكن هذه الحركات لا تظهر كل يوم. ثم معلش يعني لو احنا صدقنا أن كاميليا ولسه على إسلامها على دينها كما يزعمون، فأين البواقي؟ نعم. هي مش واحدة بس، ده هم كثيرات. أين وفاء قسطنطين وأين فلانة وأين فلانة؟ والقائمة طويلة جدا، تفاصيل طويلة عن كل واحدة من دول. لما أنتوا هتطلعوها ما كانش دام الأول ليه؟ وأين البواقي؟ ما تجيبوهم كلهم والموضوع ينتهي. طيب أنت عارف حضرتك، ثم عفوا بس أنا يعني أريد أن أقول كلمة قبل أن أختم هذا الملف. في مفارقة عجيبة يعني تحتاج إلى شيء من النظر حتى ندرك كيف يتعامل الفريقان. خذ بالك الآن لما أسلمت بعض الأخوات في الأيام الخوالي الماضية قتلها النصارى. الأخت سلوى عاجل رحمه الله. جيد. أسلمت من 6 سنين. ماشي يعني الآن قتلوها الآن. نعم. ومحادث الزاوية وحادث باب الآن وحادث اسكندرية. بالك. كل هذا ألا يستدعي اعتذارا من البابا شنودة؟ أنا عندي قضيتين اغتصاب لسه نعلن عنهم. ده لسه كمان. يعني كل هذه الحوادث اللي هي واضحة الفاعل. بغض النظر هل هم يدعون إلى ذلك أم هم مسؤولون عنه أو غير مسؤولين عنه، خذ ذلك وإن كنت فأما يستدعي هذا كلمة تقال تهدئ الناس وتقول لهم والله هذا احنا نأسف لذلك، كما حدث لما ذهب شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية لما وقع حادث القديسين، وده ما حصلش بيد مسلمين، ده فعله أمن الدولة وحبيب العدل. لكن شيخ الأزهر اعتذر عمن قطعت أذنه في خلاف مثلا يعني لا علاقة له لماذا يبادر مشايخنا بالاعتذار عن شيء لم يثبت عنا أصلا ثم هم تثبت عليهم هذه الأمور على الكبراء؟ أقول ما أدعو لشيء داخلي ولا يخرج أحد يتكلم بكلمة يقول يا جماعة كما اعتذرتم هنا عن شيء ما فعلتموه فنحن نقول أيضا نحن غير مسؤولين عن هذه الأحداث الجزئية ونحن بندعو شعبنا للاحترام والود والتعايش وكذا. لماذا لا يصدر هذا الكلام؟ نعم. ماذا ينتظرون يعني؟ ألا يزالوا في هذه العنجهية الفارغة التي عودهم عليها النظام الخالي؟ النظام الخالي كان أعطاهم مساحة ضخمة جدا لمصالح معروفة يعني بينه وبين من كانوا يحركونه من الخارج. ألا يزالون في هذه العنجهية إلى الآن؟ يعني ينبغي أن يتغير الحال على الأقل يعني إن ما كانش منهم منا. يعني طيب مما قالته كاميلا حتى في اللقاء اليوم في قناة الحياة قالت أنا كان عندي مشاكل عائلية بيني وبين زوجي وبعدين تركت البيت شوية ذهبت عند ناس أصدقائي والأمن جي سلمني عارف مكاني وسلمني الأختي. هذا حدث علشان طبعا القضية الجنائية. معلش يعني الأمن سلمها أختها ليه؟ يعني أي حد خاني مع زوجه الأمن جي وديله لأخته؟ يعني إيه المنطقية في هذا؟ أي واحد خاني؟ أقول لك ليه دي لفة قانونية كده دي لفة قانونية عشان أقول لحضرتك عليه. اللفة القانونية دي ليه؟ لأن طبعا أخونا أبو يحيى هي يعني أخذت منه عنوة بعد إصابته تقريبا بعشرين غرزة في راسه. نعم. وثق الإشهار طبعا أقر ذلك أقر. فهو رفع قضية على عدة أطياف منهم الأنبا غابيوس اللي أشار بوضوح جدا وشكر مبارك وشكر العدل في ملف الفيديو احنا زيناه هنا في الحكمة وفضح الدنيا ازاي تسلمت كاميليا لأمن الدولة كويس. فعشان هم يخرجوا من القصة دي انها الأمن ما ينفعش يسلمها للدير لأنها ليس ذي صفة إن الأمن يعمل كده فمنطقي إن يسلم واحدة غضبانة لحد من عائلتها يستلمها. يا سلام. فده المخرج القانوني. أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عاطفة. أنا لسه بحكه بقى دلوقتي. النهارده روزا اليوسف طلعت في عدد وأنا مش عارف برغم تغير قيادات روزا اليوسف بس الخط هو سبحان الله. كتب أحمد باشا مقال من صفحتين بيقول يعني إن هو ماشي على الأشواك وهو بيكتب في هذا المقال لأنه حقائق موثقة هو بيقول كده حقائق موثقة من ملفات سرية من أمن الدولة. طب ما صورتهاش ليه عشان تبقى موثقة؟ وعاد في سرية في أمن الدولة أصلاً؟ وبيقول لك بقى إن أبو يحيى عميل أمن الدولة. جميل. وعين النظام وهو اللي أرشد على مكان كاميليا وهم كانوا مستقبلين واستقبال رائع جدا في أمن الدولة وليس كما زعم في قناة دريم في برنامج الحقيقة. وقال كمان ان هو كان في الفترة دي قاعد في الجهاز قاعدة مرفهة لكن الديكور يقتضي انه لازم يتقبض عليه فبالتالي يعني الموضوع كله كذب في كذب واللي سلمها وكان عين يعني للأمن هو أبو يحيى مش اي حد تاني مش تتبع ولا تجسس ولا وان هو اللي سلمها وبلغهم هو فين واخدوا السياره منه ازاي والقصه دي كلها وبيقول كده فابو يحيى واخد 21 غرزه في راسه من جراء الاعتداء عليه لزوم الفيلم برضه لزوم الفيلم لزوم الفيلم عشان يبقى الفيلم طيب ازاي يطلع الصحفي في هذه الازمنه بعد ثوره 25 يناير يزعم ان عنده وثائق سريه ما يقدرش يطلعها ويكتب مقال تنقلب به الحقيقه ويتطابق خلي بالك يتطابق مع اللي قالته النهاردة والأول مرة يتقال إن هي تسلمت لأختها.